الحمد لله على آلائه ونعمائه وكبير فضله وامتنانه، نحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، امتن الله تعالى به على المؤمنين وبعثه رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته، يقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أيها المسلمون الأكارم، أمرنا الله تبارك وتعالى أن نشكره على نعمه، فقال الحق تبارك وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ومن صور شكر نعم الله أن نذكرها ونتحدث بها، قال ربنا تبارك وتعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ذكر النعم شكر، ذكر النعم شكر. ومن أعظم النعم التي نعيش فيها وينبغي التذكير بها دائما نعمة الاستقرار والازدهار، فقد دعا بها إبراهيم عليه السلام لبلده وأهله فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وامتن الله عز وجل على قريش بهذه النعمة فقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فيا لها من نعمة عظمى يتفيأ الناس ظلالها، ويا لها من غاية كبرى يسعى الإنسان إلى تحقيقها، لينعم بالعيش الرغيد والاستقرار المديد. وقد بين القرآن الكريم أثر الاستقرار على الحضارة والازدهار، فقال عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإنما ننعم به من استقرار وازدهار هو ثمرة العدل والطمأنينة في دولتنا المباركة. أيها المؤمنون الأفاضل، ومن نعم الله تعالى العظيمة التي يجب ذكرها ويتحتم شكرها نعمة المحبة بين الناس والتآلف بين قلوبهم، قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء